تفسير الآية 27 من سورة مريم يقول تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أي وبعد أن استمعت مريم إلى ما قاله ابنها عيسى صلى الله عليه وسلم أو جبريل، اطمأنت وازدادت قوة بقوة ربها القوي المتين الذي لن يتركها وسينصرها، وبدأت تواجه أهلها وقومها، ومعها معجزتها مولودها الذي سيكون خيرا لهم وللناس، يوجههم ويرشدهم لكل خير وسعادة في الدارين. فجاءت به وهي تحمله إلى قومها من المكان القصي الذي كانت فيه، فقالوا لها مندهشين منزعجين رافضين: يا مريم لقد فعلت فعلا منكرا قبيحا فظيعا، يقصدون ارتكابها فاحشة الزنا.